بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من مصر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أريد معرفة كيف ربى السلف الصالح أبناءهم مع ضرب الأمثلة وجزاكم الله خيرا. كيف؟ إن شاء الله بالنسبة تفصيلا نحتاج إلى أن ننظر. بالنسبة للسلف غير الصحابة نحتاج نقرأ في التواريخ أو في كتاب متخصص لهذا تربية الأبناء، وننظر كيف فعلوا بذلك إن شاء الله حتى نستفيد جميعا. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكما قال أنس: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا إلا أن تنتهك حرمات الله أو كذا، أو قال: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فقال لي لشيء لم أفعله هل لا فعلته، ولشيء فعلته لما فعلته 10 سنين. نعم، لم يقل، قال لي لشيء، قال لم يقل لي شيئا لم أفعله هل لا فعلته، أو لشيء فعلته لما فعلته، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد ماذا بارك الله فيك، أيضا الصحابة ما نقل إلينا أنهم كانوا يضربون أبناءهم، لكن أيضا أقول حفظكم الله أتونا بأبناء الصحابة وماذا ونحن نتعامل مع أبنائنا كما كان الصحابة يتعامل مع أبنائهم رضي الله عنهم. فهذه فائدة عظيمة وتنبيه طيب منك بارك الله فيك، تدفعنا إلى أن ننظر في كتب السلف وكيف معاملة الأولاد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى تقول: هل يجوز لبس السروال للمرأة أمام النساء، وهل يجوز لبس سماعات في الإذن عند ذهاب إلى عرس فيه غناء حتى لا نسمع صوت الموسيقى إذا كانت لا تسمع صوت الغناء، وبارك الله فيكم؟ إذا كان العرس فيه غناء لا يجوز الذهاب إليه أصلا، لا بسماعة أذن ولا بغيرها، لأن هذا من مجالس المنكرات، ولا يجوز لمن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشهد مجالس الفسوق والعصيان. نعم حفظكم الله، إن كان عند النساء في هذا العرس ماذا آلات له مثل الدف والأشياء المباحة للنساء فلا بأس. أيضا ربما ما يكون فيه أغاني وأدوات غناء، لكن ربما تذهب نساء كاسيات عاريات مكشفات عورات، أيضا لا يجوز الذهاب إلا في عرس فيه توفرت فيه وسائل الحشمة والاستقامة وليس فيه تكشف وعري كما يفعل عند بعض العوام. أما السروال فما ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها كما جاء في الحديث، فخاصة أيضا من باب أولاء البنطال هذا لا يجوز أن تلبسه النساء أمام المرأة أمام النساء، لأنه يصف جسدها ويصف عجيزتها وأفخاذها، وهذا من المنكرات التي لا ينبغي أن تفعلها امرأة صالحة مستقيمة، بل هذا الفعل ينافي الاستقامة. ونعم بعض أهل العلم إنما يجيزه أن تفعله المرأة عند زوجها خاصة من باب الزينة، وأما بالنسبة للنساء فلا يجوز بين النساء أن يفعل ذلك، الله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أنا والدي ماله مختلط بين حلال وحرام، وبنى له بيتا من هذا المال المختلط ليعيش فيه، ما حكم هذا المنزل بارك الله فيكم، وهل نعيش معه أنا وأخواتي وأمي وبارك الله فيكم؟ نعم تعيشون فيه، وابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم تكلموا في كتب الفقه وفي غاثة اللهفان لابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستضيفه اليهود ويعزمونه على كما عزمته امرأة على إهالة سنخة، وكان يأكل عند اليهود إذا استضافوه، مع أن استشهدوا على أن أموال اليهود كانت من الربا ويشتغلون في الخمور وكذا، فكان مالهم مختلط من الحلال والحرام. لكن بعض أهل العلم يقولون إذا كان المال الحرام أكثر بكثير بحيث يكون متضحا كأن يكون أصل تجارته في الربا وفي المحرمات وفي الخمور وفي المخدرات أو في هذا فلا يجوز، لكن إذا كان تاجر عنده تجارة من المباحات والحلال لكنه ربما يضع ماله في البنك الربوي أو يبيع سجائر، فهذا الأصل أنه يجوز الأكل عنده إذا استضاف أحداً وإذا بنى بيتا أيضا يسكن فيه، لأن ماذا وإن كان هو آثم لا شك، لكن من حيث الجواز أو أن يؤكل عند هؤلاء، أن يؤكل عند هؤلاء الأشخاص، أهل العلم يجيزون ذلك، ليستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستضيفه اليهود ويأكل عندهم، مع أن مالهم مختلط بالحلال والحرام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونك يا أحمد.